هذه البيقونية في مصطلح الحديث، المؤلف لها والمصنف لها هو قيل أن اسمه طه، وقيل أن اسمه عمر طه بن محمد، وقيل عمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي، محدث وأصولي، محدث وأصولي. فهذا هو مؤلف هذا الكتاب، ولم يجدوا له ترجمة موسعة، لم يجدوا له ترجمة موسعة باعتبار نسبه وباعتبار بلده. وله كتاب، ذكروا أن له ماذا؟ كتابا مخطوط، وهو فتح القادر المغيث، فتح القادر ماذا؟ المغيث، ما زال مخطوطا، لا يعرف له إلا هذا، لا يعرف له إلا هذا. وهذا الكتاب أو هذه المنظومة في مصطلح الحديث مكونة من 34 بيتا، مكونة من 34 بيتا، احتوت على 31 نوعا من أنواع الحديث، على 31 نوعا من أنواع الحديث، من أنواع ماذا؟ الحديث. وعلم الحديث، علم ماذا؟ الحديث هو علم رواية وعلم دراية، علم الحديث علم رواية وعلم دراية. وما يتعلق بالدراية وهي ما يتعلق بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بالدراية، علم الدراية هي قواعد، هي قواعد يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، حال الراوي والمروي من حيث ماذا؟ من حيث قبول الحديث ومن حيث رده، من حيث قبول الحديث ومن حيث رده. إذن علم الحديث يشتمل على ماذا؟ على معنيين، علم دراية وعلم رواية. فعلم ماذا؟ الدراية ما يتعلق بأقواله وأفعاله، وعلم الرواية هي قواعد يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، إلى معرفة حال الراوي والمروي. وموضوع ماذا؟ علم الحديث هو السند والمتن، موضوع علم الحديث هو السند والمتن. وثمرة هذا العلم هو تمييز الأخبار صحيحها من ضعيفها، تمييز الأخبار صحيحها من ضعيفها، أي ما هو المقبول وما هو ماذا؟ المردود، ما هو المقبول وما هو ماذا؟ المردود. وبدأ المصنف عليه رحمة الله بالبسملة، بدأ المصنف عليه رحمة الله بالبسملة، أي بدأ كتابه بالبسملة. من أجل ماذا؟ من أجل التبرك والاستعانة والاقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن البسملة فيها التبرك وفيها الاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم، استعانة وتبرك. وهكذا أيضا اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كتاب الله مفتتح بالبسملة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسالة بدأها بالبسملة. وبعد ذلك نشرع فيما يتعلق بذكر بيتين وهي كالمقدمة، فقال في أولها: أبدأ بالحمد مصليا على خير نبي مصليا على محمد خير نبي أرسل. هذا هو البيت الأول، أبدأ بالحمد مصليا على، أبدأ بالحمد، البداء بالحمد هذا اقتداء بكتاب الله وهكذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد مر معنا كثيرا أنه وصف المحمود بكماله مع محبة وتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع محبة وتعظيم، هذا هو الحمد. مصليا هذه حال، أي حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو الله أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى، أن تدعو الله عز وجل أن يثني على نبيه عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. من فسر هذا؟ قالوا أبو العالي الرياحي أحد التابعين. أين هذا؟ هذا جاء في البخاري معلقا لكنه بصيغة الجزم، قال البخاري قال أبو العالية، فهو معلق بصيغة الجزم وهو خارج الصحيح، لكنه من طريق عيسى بن مهان أبو جعفر الرازي وهو ضعيف، لم يثبت هذا الأثر من حيث الإسناد، ورد في البخاري معلقا بصيغة الجزم، وما جزم به البخاري فهو صحيح عند البخاري، هكذا يقال صحيح عند البخاري إلى من جزم به، إلى من ماذا أسنده ماذا إليه، إلى من أسنده ماذا إليه. فأول هذه المنظومة أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، على محمد خير نبي أرسل. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة الرسل ومن أفضل الرسل على الإطلاق، من خيرة الرسل ومن خيرة ومن أفضل الرسل ماذا على الإطلاق. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ماذا ولا فخر. ثم ذكر البيت ماذا الثاني، ثم ذكر البيت الثاني أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، خير نبي ماذا أرسل. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، وذي أي وهذه من أقسام الحديث أي من أنواع الحديث. وقلنا أن أنواع الحديث في هذه المنظومة نحو 31 ماذا نوعا، 31 ماذا نوعا. وذي من أقسام الحديث عدة، وذي من أقسام الحديث ماذا عدة، وكل واحد أتى وحده. والمقصود بالحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله تقريره وصفه عليه الصلاة والسلام، هذا هو حديثه، هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وفعله وتقريره وصفه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو يعني ماذا أقسام، قال وهذه وذي من أقسام الحديث عدة، أي هذه المنظومة اشتملت على أقسام من أنواع الحديث، عدد هذه الأقسام 31 نوعا. قال وكل واحد أي أتى في المنظومة وحده، أي تعرفه، يعني بمعنى عرفه بما يتميز به عن غيره، عرفه بما يتميز به ماذا عن غيره، يعني بمعنى يذكر لك الحديث مع تعريفه. وكل واحد أتى أي تسميته، الضعيف ما هو تعريفه، المرسل ما هو تعريفه، وحده أي مع تعريفه. وكل واحد أتى وحده أي أتى مع تعريفه الذي يميزه ماذا عن غيره، ولا يشتبه ماذا بغيره، ولا يشتبه ماذا بغيره. وهذه الأحاديث أو هذه ماذا الأنواع ترجع إلى نوعين، إما أن ترجع إلى الأسانيد، وإما أن ترجع إلى المتون، وإما أن تجتمع فيها الأسانيد والمتون، أي بمعنى هذه الأقسام إما أن ترجع إلى الأسانيد، وإما أن ترجع إلى المتون، وإما أن تجمع بين السند والمتن، وهذا سيأتي معنا، وهذا سيأتي معنا. أنا يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز زكاة المال لبناء المسجد، لبناء المسجد أو بناء المدرسة أو المعهد جزاكم الله خيرا؟ لا ما تصرح، الصدقة والزكاة جاءت لأصناف معلومة، الزكاة جاءت لأصناف معلومة، فبناء يعني المساجد منها لا، ليس بالصحيح. نعم. وهذا يسأل عن حال الشيخ الدكتور عبد السلام الشويعر. يا أخي ما ندري عنه، أنا ما عندي فكرة كاملة عنه، أرجل الظاهر أنه مشغول بالمذهب الحنبلي خاصة، متفنن فيه قوي ماذا في المذهب، ورجل الظاهر أنه مقبل على طلب العلم، ولعل من الحزبين من التفحوا، لكن هل له شيء من الكلام في مواضيع ما يتبناه الحزبيون من الثورات والانقلابات، وما شاكل هذا الأمر أو في ثناء على أهل البدع، الله أعلم، أنا ما عندي فكرة عنه. سلفي درس حفر بعض مع الشيخ عجيب، أخوه عبد السلام ولا الثاني من اسمه ما عندي اسمه كذا، أمشي أخوه قالوا هذا. سبحان الله، شويعر هذا المعروف، هذا الذي يعني كبير في السن، يظهر أنه كبير في السن بس كأنه شكله صغير بس كبير في السن، هذا الذي عليه الله يعني درس مع المشايخ في الدورات وكذا. الثاني أنا ما أعرفه، لكن هذا الشويعر معروف. ها عزام عزاب عزام عزام عزام عزام عزاب عزام عزام ها مش عزام عزام ما كذا يعني الآخر هذا الذي يدرس في حفر الباطنة ما شاء الله لكن نحن ما نعرف إلا هذا ما نعرف إلا هذا والله أعلم بحال هذا نعم. هنا يقول يسلم عليكم الأخ سعيد عبد الغني الأمريكي من واشنطن وأخ من غينيا غرب إفريقيا أحمد الأنصاري عليكم وعليكم السلام. ويقول السائل أحسن الله إليكم هل يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن للميت وهو وهل تعود عليه القراءة؟ كيف هذا يعني كيف قراءة على الميت؟ يعني إلى روحه يعني يقرأ قراءة إلى روحه. أنت تقصد يقرأ ويهدي الثواب ثواب أيه. القرآن للميت أين يقرأ؟ عند القبر ولا أين؟ ما ذكر القبر هنا ما ذكر. يعني تقصد إذا قرأ الإنسان القرآن وأهدى ثواب القرآن للميت هل يصل هذا الثواب؟ هذه مسألة محل خلاف. شيخ الإسلام ينقل عن جمهور السلف أن يصل، بل ابن قدامة في كتابه الكافي فيما يذكر ينقل الإجماع إذا لم يكن عند القبر قال يجوز هذا وأن الثواب يصل. حتى ألف الشيخ العثيمين رسالة في هذا، الشيخ السعدي رسالة، وهو ما يسمى بإهداء القرب، إهداء ثواب القرب، هل يصلح أو لا يصلح، ذكروا هذا المبحث. والأولى في الأخير أن الإنسان يقرأ القرآن لنفسه ويدعو للميت. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم ما معنى القول عن الراوي أنه يلقن؟ يلقن بمعنى أنه يجلس يتذكر الحديث. حدثنا كذا يقول لها عمرو بن دينار، قال عمرو بن دينار، هذا معنى التلقين، أي تلقن بمعنى أنه عنده نسيان ما يذكر فيتفكر في هذا الحديث. يقول حدثنا ابن جريج، حدثنا يقول له عمرو بن دينار، قال عمرو بن دينار، مش هذا التلقين. ويقول سأل هنا لماذا بدأ المصنف بباب المياه لا بباب النية؟ لا بباب النية لأن الكتاب هذا كتاب فقهي، لأن هذا الكتاب كتاب فقهي، ما هو جامع، إنما هو كتاب فقهي يتعلق بالأحكام، وأول هذه الأحكام الصلاة، والصلاة لا تصلح إلا بالطهارة والماء، بخلاف ما يتعلق صحيح البخاري كتاب جامع اجمع من هنا ومن هنا، تناسب أن يذكر حديث النية. والله أعلم، لأنه قد لا يكون لها محل حديث إنما الأعمال بالنيات في أول كتاب الأحكام، أعتقد لها محل من الإعراب، والله أعلم، يعني عند الحافظ ابن حجر فيما يتعلق ببدء تأليفه، بخلاف الكتاب الجامع الذي يجمع الأخلاق والسلوك والعقائد، فهو مصنف يريد أن يصنف في هذا الباب. لكن كتاب أحكام يعني ما رأينا كتاب أحكام، عمدة الأحكام إيش اللي فيه؟ النية، بدأ بالنية. عجيب، سبحان الله. أيضا البخاري باب النية بعدين الوحي. لا خلي ذاك، يعني كتاب جامع، كتاب جامع ما هو كتاب أحكام، لكن عمدة الأحكام كتاب أحكام، فالظاهر الحافظ رعى هذا الأمر والله أعلم، لكن صاحب العمدة ما أدري إيش المناسبة، هل رعى هذا الأمر؟ ما أدري، الله أعلم. لعلنا فيما أذكر أنك لما شرحت الحديث ذكرت أنها لأجل أن الإنسان إذا عمل وبدأ عمل أن يستحضر النية فيه وكذا. نعم، لكن لما يكون كتاب مناسب، يعني كتاب جامع يجمع أبواب، لكن أنت تريد تتكلم على أحكام، الأحكام تبدأ ما يتعلق بالصلاة، والصلاة قبلها المياه، فلما بتذكر حديث إنما الأعمال بالنيات في باب المياه أو في باب الطهارة، إيش العلاقة له هنا؟ والله أعلم. فالحافظ لعله رعى هذا الجانب، والله أعلم. نعم. هنا يقول شيخنا حفظك الله لو تذكر لنا من ينص من العلماء أن الدراسة لأجل حصول الشهادة مما عمت به البلوى، بارك الله فيكم. الدراسة يعني هل هناك من العلماء من نص أن الدراسة لأجل الحصول على الشهادة هذا مما عمت به البلواء؟ إيش تقصد يعني؟ يعني بعض الأخوة يعني يقصد أنه قد لا يمكن من عمل إلا إذا كان عنده شهادة، مقصود أيوة هذا؟ لكنه يقول القول بأنها مما عمت به البلواء، هل هناك قائل من العلماء عمت به البلواء؟ طبعا، إنسان يريد يتوظف يريد يعمل ما سيجد عمل إلا بهذه الشهادة، فهذه أشياء أصبحت يعني الإنسان محتاج إليها ويشق عليه أنه يجد عملا من دون هذه الشهادة. فهذه مما عمت بالبلوى معنى هذا. فقعدت ما عمت بالبلوى ما تتعلق بالشهادة فقط، تتعلق بأحكام كثيرة يحتاج الإنسان ثم يشق عليه أنه يعني لا يتحصل عليها، يجد مشقة في عدم الحصول عليها ويحتاج إليها. هذا ضابط ما عمت بالبلوى، هذا ضابط ما عمت بالبلوى وما يتقيد بالشهادات فقط. لكن لعل الأخ يقصد شيء آخر، الله أعلم. طيب، يقول السائل حصل الله إليكم، لماذا لا يفسد الحديث مع جهالة الصحابة؟ يكون الحديث ضعيف؟ لا إله إلا الله، الصحابة عدول يا أخي، الصحابة عدول بالإجماع، لا يتحدث ماذا عنهم عن طريق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا أريد أن أعرف الرجل هذا هل هو عدل أو غير عدل. ما يجوز هذا الكلام، هذا الكلام لا يجوز أبدا. هذا باتفاق المحدثين أن الصحابي لا يبحث عن يعني عدالته، الصحابة كلهم عدول. من الذي عدلهم؟ الله، الله عز وجل، يكفيهم شهادة، ما عاد يحتاجوا إلى تعديل شعبة ولا تحدي سفيان الثوري. لو اجتمع أهل الأرض كلهم يعدلهم ما له معنى في تعديل الله وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير الناس قرني، خلاص خلاص ما يحتاج هذا. يقول هنا أحسن الله إليكم، لو سمحتم أن تنصحوا الشباب بحضور المحاضرات، فإننا نرى تقاعسا عن المحاضرات من الطلبة بحجة أنها تأخذ الوقت مع إضاعة الوقت. لا، احنا الظاهر احنا نلحظ من الإخوة يعني سبحان الله سيذهب المحاضرة في الجمعة ثم يرجع سيذهب يعني المعهد من اليوم الثاني، قد يجد مشقة، مشقة يعني كما يقال حسية ومشقة مالية. بعض الأخوة قد يجد هذا، أسأل الله أن ييسر لهم حقيقة. إذا وجد هذا الأخ الذي يحثهم على هذا، هل يستطيع يوفر لهم الباصات والسيارات؟ والله ما عندهم مانع سيذهبون حقيقة، لكن يجمعون بين تعب الأجساد وتعب الأموال، بعضهم قد ما يكون عنده، يقول لك هذا المال أجعله اليوم السبت فأخذ السيارة حتى أذهب أدرس. فهم من أجل هذا المقصد، لا على أنهم يعني يتقاعسون عن حضور المحاضرات وحضور الخير، لا، ما لا يظن بهم إلا الخير، لا يظن بهم إلا الخير. ويريد أيضا أن يرتاح لأنه يذهب اليوم الأول ثم يذهب اليوم الثاني، هذه مشقة تكون عليه، قد تكون مشقة عليه. وأيضا نحن في منأى، يعني لو كانوا داخل عدن يكون الأمر سهل عليه، سافة يعني قليلا يذهب المحاضرة ويرجع ما في إشكال عنده، لكن المكان بعيد، المكان بعيد، ويرجع بعد ذلك آخر الليل ويأتي مرهقا ثم ينام، وإذا بالصباح يريد أن يذهب مكان آخر، حقيقة أن هذه مشقة. فالنصيحة للأخ هذا أن يوفر لهؤلاء الأخوة باصات. قلب السحر على الساحر، هذا هو. أقول الله فيه. يقول السائل هنا، بالنسبة حصل الله إليكم شيخنا، بالنسبة لكثرة الشروحات لبلوغ المرام، لماذا لا يكتفي العلماء بشرح السابق منهم؟ فهل هناك فروق، يعني فروق أساسية فيشرحوه مرارا؟ سبحان الله يا أخي، السابق يأتي بكلام مجمل ويأتي المتأخر فيفسر هذا الكلام المجمل. يعني العصريين شروحات العصريين سهلة، لماذا؟ لأنه يتكلم بلغة عصره، يتكلم بلغة ماذا؟ عصره. خلاف ذاك يتكلم بلغة عصره، عصر طلاب العلم الأقوياء، يتكلم بالكلمة يفهمونها. أما الآن يتكلم المتقدم، المتأخر ما يدري ما معنى هذا الكلام، يحتاج أن يشرح له. قد يأتي زمن تحتاج كتب العثيمين من يشرحها، يقول ذاك متقدم العثيمين كان قبل 1000 سنة. قد يحصل هذا ولا ما يحصل؟ قد تأتي أيام يقول لك شرح العثيمين وكان في الزمن كذا وكذا قبل 200 أو 300 سنة، فكلامه ما ندري ما معناه، يحتاج شرح، شرح العثيمين الذي نراه نحن الآن سهلا، فيعني يحتاج أنه يشرح كلام العثيمين، صح ولا لا؟ فكلام المتقدم قد يكون فيه إجمال، يعني يتكلم بكلام مجمل، الطلاب قديما يفهمون هذا الكلام، لكن الطلاب في هذا العصر أحيانا سبحان الله يعني تبسط لها المسألة كما يقال إلى الآخر، ما عاد يقول الله أنا ما أدري. كيف ما تدري؟ إيش بقي؟ ما بقي إلا تضع العلم فيكم وأشرب العلم، صحيح؟ فكلما جاء زمن سبحان الله قل العلم وقل الفهم وقل الإقبال عليه، فدخول الفائدة تحتاج لها يعني كما يقال بالحديدة حتى تدخل في الذهن. فهم ما يفهم، عدل ما يفهم. الطلاب قديما يحفظون ويدرسون سبحان الله. وأكبر يعني شاغل للشباب مساكين حقيقة في هذا الزمن وهو الدخول في الفتن، القيل والقال. الأوائل من طلاب الأوائل ما نعرف أنهم كانوا يخوضون في الفتن، يعني هل ما كان للإمام أحمد طلاب أو لشعبة الطلاب أو للبخاري طلاب صغار ولا ما كانوا لهم؟ كانوا لهم. ما نعرف أنهم كانوا يتدخلون في قضايا العلماء. هل تجد من طلاب البخاري يقول لا شيخ قالوا كذا ويقولون كذا، قال فيك أحمد كذا وذاك يقولون قال فيك البخاري؟ ما عندهم هذه الأشياء. وناس مشغولون بالعلم يعرف يعني قدر نفسه، يعرف قدر نفسه. طالب علم خلاص يسلك هذا الطريق، أنا طالب علم هذا يعني البخاري، أنا ما يعنيني هذا الكلام. أما الآن لا، انعكس الحال، يريد هذا الطالب أن يخوض في كل شيء. وهذا هو الذي ضيع الطلاب الآن، يخوضون فيما لا يعنيهم وفيما هو أكبر منهم. وسبحان الله من دخل فيما لا يعنيه وما هو أكبر منه عاد عليه هذا بالضرر، عاد عليه بالضرر حقيقة، ولم يخرج من هذه الفتن. هذا هو الحاصل الآن، هذا هو الحاصل الآن، أن طالب علم أول ما يبدأ في الاستقامة وقد دخلوا في مواضيع الفتن. ها تدري ماذا قال فلان، فلان معنى، هذا قال لا لا فلان معنى، تدري ماذا قال، وهكذا تبقى لك القلاقل هكذا. فيظن هذا المسكين الذي استقام أن هذا هو العلم، خلاص أنا فاهم فلان والله تعبان وفلان والله طيب، خلاص ظن أنه يعني فاهم العلم. مو علم هذا، العلم يا أخي يقبل لك على القرآن، احفظ لك المتون، اقرأ الشروحات، تعلم حتى تكون كأمثال العلماء بعدين تكلم في هذه القضايا. لكن من أول وهلة يريد أن يتكلم في هذه القضايا، هذا حرمان. وهذه من أسباب يعني عوائق طلب العلم عن طلاب ماذا العلم، خوضه فيما لا يعنيه أو فيما هو أكبر منه أو فيما لا يفهمه ويظن أنه يفهم الأشياء. ولما تقول أسكت يا أخي هذا كلام للعلماء، أقبل على ما ينفعك، وقل هذا ما يريد أن يعني ماذا أن نتعرف على الخطأ من الصواب من إلى آخره، عجائب. بارك الله فيك. هذا سؤال حول الدرس. أفضل الله. يقول السائل: قلتم أحسن الله إليكم شيخنا أن لفظ الحديث لا يغتسل الرجل من فضل المرأة هذا عام للزوجين وغيرهما، وهل اللفظ الذي بعده ليغترف يدل على أنه خاص بالزوجين؟ لا، هذا إذا اجتمع، إذا اجتمع الزوجان نعم اجتمعان على هذا، اجتمعان على هذا المعنى. وإلا في الحديث يبقى على العموم في لفظه الأول، وفي الثاني تحريض النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يتعلق بالزوجين أن يغترف معا، ذا اللي يظهر أنه ما في إشكال إن شاء الله. طيب، لا هنا بارك الله.